نادى على جندي بدا أنه خرج من السيارة المركونة غير بعيد. في تلك الأثناء أبلغ الهادي زوجته ورفيقه موسى بأن جنديا سيرافقهم إلى مرسى البريغا. أضاف لأنهم يشكون في أنني مهرب مخدرات. لم ينطق بكلمة، ولم يكن يتوقع منهما أن يعلق. الذي يحدث يتجاوز كل تعليق. جاء الجندي يبدو حديث السن، في كل الحالات لا يزيد عمره عن 22 عاما، في يده رشاش في وضع إطلاق النار. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. الحاجز الثالث، الحلقة الثانية والأخيرة. التفتت أم كلثوم. كان الهادي يحاول أن يشرح أمرا ما للجندي، لم تكن تسمع ما يدور بينهما. رأت جنديا آخر يستوقف سيارة نفعية متهالكة، ثم جاء الهادي، أقفل باب السيارة، قال إن العسكري أمره بالانتظار لتوضيح أمر ما. أي أمر؟ سأل موسى الخباز. لست أدري، قالها وهو يحرك السيارة لينحو بها إلى مكان في أقصى جانب الطريق. كان العسكري يتبعه وقد علق بندقيته إلى كتفه، وفي يده أوراق السيارة وجوازات السفر. لم يكن على كتفي العسكري ما يدل على رتبته، ولكن الهادي لاحظ أن الباقين يمتثلون لأوامره. قبل أن يصل إليه قال العسكري وكأنه يكمل ما دار بينهما من قبل: قلت إنكم ذاهبون إلى سرت لزيارة أقارب لكم هناك. نعم، هو كذلك. جاء من جهاز اللاسلكي المعلق إلى صدره صوت لم يفهمه الهادي، كان متقطعا: أتمنى أن أستطيع السماح لكم بالذهاب إلى حيث تريدون. قالها وابتسم ابتسامة لم يكملها: ولكنني كما قلت لك منذ قليل أريد أن أعرف منك. نعم سيدي. أريد أن أعرف منك ما الذي حدث عندما مررتم بأجدابيا. لا شيء سيدي، مررت من هناك لأودع صديقا لي يسكن المدينة. ليبي؟ لا، تونسي، ولكنني لم أجده في بيته. صمت الهادي بينما ظل العسكري ينظر في عينيه بتركيز. توقع أن يسأله عن الجثث الثلاث التي وجدها في سكن صديقه منصور العمودي. الصمت الذي لزمه الجندي جعله يتوقع كل سيء، ثم تكلم أخيرا: ما يهمنا نحن أن تقول لنا ماذا فعلت بعد أن لم تجد صديقك في بيته. لا شيء سيدي، ركبت سيارتي وواصلت الطريق، أريد كما أسلفت إلى سرت. عاد ذلك الصوت غير المفهوم الآتي من جهاز اللاسلكي. ابتعد الجندي بضع خطوات، سمعه يرد: نعم، رجلان ومعهم امرأة. يحشرج اللاسلكي من جديد: إلى سرت. نعم سيدي. ظن الهادي أن الحديث يعنيه ومن معه. اقترب الجندي، نظراته تخترق عينيه: هل تعلم لما أوقفناك؟ لا سيدي، لأن لدينا معلومات تقول إنك سلمت أحدهم كمية من الكوكايين. لا يا سيدي، أنا لا أعمل في الممنوعات. طوال السنوات التي أمضيتها في ليبيا عملت في مجال تخصصي الفندقة. وهل تظنني أصدقك؟ أنتم الغرباء سريعا ما تنسون الجميل. لم يجد الهادي كلاما يرد به على ما قاله الجندي، ثم استحضر كلام جاره المصري جعفر: الآتي لا يبشر بخير. لم يكن في الاتهام الذي وجهه له العسكري ما يبشر بخير. في زمن القذافي لا حاجة إلى أدلة أو حجج للإدانة. يتذكر الهادي قصص أناس كثيرين زج بهم في السجن لأسباب تافهة وبلا سبب حتى. هل يكون مآله كذلك؟ يتساءل. الآن تسرب إليه خوف لا قبل له به، ولعله شرد وهو يحدث نفسه، ثم جاءه صوت العسكري: هل تعلم ما معنى أن تكون متهما بتهريب الكوكايين؟ أنا لا أهرب الكوكايين. يعلم أن كلامه لن يرضي العسكري. ما تقوله هو ما سنتحقق منه. سيرافقكم جندي إلى مرسى البريغا، هناك ستجدون من يستمع إليكم. نادى على جندي بدا أنه خرج من السيارة المركونة غير بعيد. في تلك الأثناء أبلغ الهادي زوجته ورفيقه موسى بأن جنديا سيرافقهم إلى مرسى البريغا. أضاف: لأنهم يشكون في أنني مهرب مخدرات. لم ينطق بكلمة، ولم يكن يتوقع منهما أن يعلق. الذي يحدث يتجاوز كل تعليق. جاء الجندي يبدو حديث السن، في كل الحالات لا يزيد عمره عن 22 عاما، في يده رشاش في وضع إطلاق النار. طلب الهادي من زوجته أم كلثوم أن تحل محل موسى وأن يجلس هو مع الجندي في المقعد الخلفي. لم ينطق العسكري بكلمة واحدة. انطلقت السيارة لما استوى كل واحد في مكانه. في المرآة العاكسة يبدو العسكري الشاب مستنفرا حواسه كاملة. لم يرد على الهادي لما سأله إن كان من الجيش الليبي. البلد يغوص كل يوم أكثر في حالة من الفوضى اختلطت فيها الانتماءات والولاءات. قطع نحو 30 كيلومترا لما استأذن الجندي في التوقف 5 دقائق. لم يتكلم، ولكنه أومأ برأسه موافقا، ما أن توقفت السيارة حتى كان أول من نزل. وقف على بعد بضعة أمتار، سلاحه في يده، أصبعه على الزناد. لا تشي ملامحه بأي تراخ. كان المكان الذي توقفوا به خلاء. مضى الهادي برفقة زوجته حتى تواريا عن الأنظار، بينما ظل موسى قرب السيارة. لما عاد استأذن الجندي في إخراج بعض الأطعمة. أومأ برأسه موافقا. مضت أم كلثوم إلى صندوق الأمتعة وأنزلت بعض المصبرات ومشروبات. على الأرض الرملية أرسلت منديلا ووضعت عليه الأطعمة. بدأ الثلاثة يأكلون، ثم نادى الهادي على الجندي: تعال يا ابني، هيا شاركنا طعامنا. تردد العسكري الشاب قليلا ثم جاء. قال الهادي: يا ولدي، نحن نعلم أنك مأمور، نحن أبرياء من التهمة التي يريدون إلصاقها بنا، هيا تفضل كل. ناوله صحنا به معكرونة. للمرة الأولى رأى بعض الانشراح على وجهه. يعلم الهادي، هو الذي أمضى في ليبيا ما يزيد على 30 عاما، أنه إذا ما بلغ مرسى البريغا فسيكون قد خسر كل شيء. ففضلا عن تهمة تهريب الكوكايين، قد يتهم بالعمالة لجهات خارجية أو للمتمردين على النظام الذين بدأت تتقوى شوكتهم في بنغازي. فكر في التخلص من الجندي. يعلم أن محاولته إن باءت بالفشل فستعني موته في الحال قبل أن يبلغ مرسى البريغا، إلى حيث يقاد مع زوجته وصديقه. توقفهم في ذلك المكان الخلاء ربما كان الفرصة التي لن تعوض. بعد أن انتهوا من تناول طعامهم ركبت أم كلثوم وركب موسى. وقف الهادي ينتظر ركوب العسكري. قال له إنه يريد أن يطمئن إلى أن الأبواب مغلقة بإحكام. ابتسم العسكري الشاب، ولما أدخل نصف جسمه في السيارة انقض الهادي على بندقيته وانتزعها منها. لم يتمكن من المقاومة إذ كان قد اندفع بجسمه إلى داخل السيارة. مرر الهادي الحزام الجلدي للرشاش فوق جيده وأمسك به في وضع إطلاق النار. لما حاول الجندي الخروج من السيارة نهره، رفع الشاب يديه مستسلما. وبينما نزل موسى من السيارة ظلت أم كلثوم زوجته مكانها تنظر باندهاش إلى ما يجري من حولها. في الصندوق حبل، هاته أسرع. مضى موسى يبحث في صندوق الأمتعة، وسرعان ما وقع على حبل متين جاء به. اربطها هيا. لم يكن الهادي يخاطر بالاقتراب من الجندي الذي ظل مكانه. تقدم إليه موسى وربط يديه خلف ظهره ثم قيد رجليه. سنتركه هنا، قال الهادي. إذ ذاك نطق الجندي: لا تتركوني هنا، خذوني معكم، إن ظفروا بي سيقتلون. يبدو الهادي متعجلا الانطلاق. إذا أردت أن أحملك معي فعليك أن تتعاون معي وتدلني على الطرق التي لن نصادف فيها حواجز. سأفعل، والله سأفعل. لا تتركه، راقبه جيدا. اكتشف موسى وجها آخر لصديقه الهادي لم يعهده بتلك الصرامة، لعله لا يعرف أن الهادي أدى الخدمة العسكرية قبل أن يهاجر إلى ليبيا. دلهم العسكري على مسلك ترابي يجتنب مرسى البريغا، بعدها صارت الطريق سالكة. ابتعدوا عن الساحل، المحيط مظلم. توقفوا مرتين، ومع أنه ظل حذرا لا يترك البندقية الرشاشة، حرص الهادي على أن يطمئن العسكري بأنه لا يريد به سوءا، وإنما يريد الخلاص من تهمة كيلت له بلا دليل. أبدى الجندي تجاوبا، بل إنه قال إنه لن يعود إلى الجيش وسيلتحق بالمتمردين على القذافي. حدث الهادي نفسه بأن الأمر لا يعنيه، ثم مع اقتراب الفجر صاروا على مسافة قريبة من سرت. طلب الجندي أن يترك في مكان بأطراف المدينة، تركوه قرب المكان المعروف بقصر بوهادي. ودعه الهادي وأعاد إليه سلاحه بعد أن أفرغه من ذخيرته. في سرت مضى إلى منزل قريب له يسكن وسط المدينة، أمضى معه 3 أيام، باع خلالها سيارته وعوضها بأخرى، ثم استأنف الطريق إلى تونس. لما عبر نقطة الحدود في بنقردان بدا له أنه استيقظ من كابوس استمر ليلا طويلا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.